الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا وتعليقنا لكتاب العقيدة الواسطية في ضمن الدورة التأصيلية العقدية الأولى، ونحن في مساء السبت 18 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ورده المصنف من الآيات التي فيها إثبات الصفات، وهي قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال أبو العباس رحمه الله تعالى وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. أورد المصنف رحمه الله هاتين الآيتين لإثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. الوجه في آية سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا يستريب عاقل ممن يفهم العربية أن المقصود بالوجه المضاف إلى الرب صفة ذات، ومما يؤكد أنه صفة ذات أنها وصفت، أن هذه الصفة صفة الوجه وصفت بالجلال والإكرام، وصفت بالجلال والإكرام. وهذا الوصف، أعني الجلال والإكرام، لا يليق إلا بصفات ذي الجلال والإكرام، وهو الله سبحانه وتعالى. فالله وصف ذاته العلية بالجلال والإكرام، كما في آخر آية سورة الرحمن قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهنا الجلال والإكرام صفة لمن؟ للذات العلية. وفي الآية الأولى من سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بالرفع بإجماع القراء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو صفة مذيى به الوجه، صفة مذيى به الوجه، أي الوجه ذو الجلال والإكرام. وفي آخر آية الرحمن: تبارك اسم ربك، ربك ذي الجلال والإكرام. فالرب ذو الجلال والإكرام ووجهه ذو الجلال والإكرام. دلنا هذا على أن الوصف، وصف الوجه بالجلال والإكرام، وصف خاص. وهنا لطيفة، إذا قال القائل: لا نفهم معنى الوجه، نقول هذا غير صحيح. لا يوجد إنسان إذا قيل له وجه الأرض يقول: أنا ما أفهم شنو يعني وجه الأرض. إذا قلت له وجه الدار يقول: أنا ما أفهم شنو وجه الدار. إذا قلت له وجه السماء يقول: ما أفهم شنو يعني وجه السماء. إذا قلت له وجه المسألة يقول: أنا ما أفهم شنو وجه المسألة. نقول: أنت مو بحاجة إلى أن تفهم، أنت بحاجة إلى أن تروح الابتدائية وتتعلم. ما في عاقل إلا ويفهم معنى الوجه من حيث العموم، لكن أنت في قلبك إن وأن تريد كيف الوجه. الكيف لا يمكن معرفته إلا بالإضافة. إلا بإيش؟ بالإضافة. فإذا أضفت كلمة الوجه إلى شيء تعرفه عرفت وجهه، وإذا أضفت الوجه إلى شيء لا تعرفه بقي الوجه في كيفيته مجهولة. مثلا أنت الآن لم تدرس مسألة، فقال لك الذي درس المسألة: ووجه المسألة كذا وكذا. قلت: والله ما تبين لي. لماذا لم يتبين لك وجه المسألة؟ لأنك ما درست المسألة فما تعرف وجهها. لو قال لك قائل: ما وجه مثلا ما وجه القنافذ البحرية؟ وأنت ما رأيت القنافذ البحرية، وجه قنافذ البحر ما تستطيع أن تعرف الكيف. ليش؟ أنك ما تعرف قنافذ البحر. فإذا الوجه كل واحد يعرف، وجه يعني فيس، وجه يعني الرو، يعني ما في إنسان ما يعرف معنى وجه إلا المغالط، وإلا ما خاطبنا الله إلا بما نعقل. فلما قال ويبقى وجه ربك، علمنا أن الوجه صفة. كيف وجهه؟ لا نعلم. لماذا لا نعلم؟ لأن لا نعلم كيف ذاته، والوجه مضاف إلى من؟ إلى الرب، ونحن لا نعلم كيف ذات الرب، إذن لا نعلم كيف وجه الرب. المسألة واضحة كوضوح الشمس. لو سألنا هذا الرجل فقلنا له ما كيفية وجه جبريل على الصورة الملكية؟ له 600 جناح، كل جناح من 600 يسد به الأفق. يلا فهمني الحين شلون وجه صاير. يقدر يقول؟ نحن عندنا علم يقين أنه إذا نزل وتمثل على الصورة البشرية يكون على صورة الدحية الكلبي، يكون على صورة أعرابي، نفهم صح ولا لا؟ لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل مرتين على صورته، صحابة ما قالوا كيف. تدرون ليش؟ لأنهم يعلمون أنهم لا يعرفون كيفية ذات جبريل، فكيف يطلبون كيفية الصفة؟ لأن معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات، فطلب كيفية الصفة قبل كيفية الذات من المحال. تعرفون المحال؟ والله محال، ما يمكن. أنا الآن لو سألتك وقلت لك صف لي وجه الجنة عن باطن الجنة، عن قفاء الجنة، عن ظهر الجنة، ما تستطيع. لماذا ما تستطيع؟ هي مخلوقة. لأنك أنت ما رأيت الجنة حتى تعرف وجهه عن ظهره أو وجهه عن قفاه، ما تعرف. لو قلت لك صف لي وجه الكتاب الفلاني، أضرب لكم مثال يمكن إن شاء الله ولا واحد منكم سمع فيه، صف لي وجه كتاب الكتاب لسيبوي. شنو وجه كتاب السيبوي؟ منو منكم يعرف؟ إن شاء الله ما حد يعرف. ها، أحمر، أخضر، خط ثلث، خط ديواني، خط كبير، خط صغير، من يعرف؟ ولا واحد، الحمد لله. ليش؟ ما شفتوا، ما شفتوا ذات الكتاب. إذا ما رأيتوا ذات الكتاب كيف تصفون وجه الكتاب؟ ما يمكن. من باب أولى أنكم لا تعرفون قفا الكتاب، صح ولا لا؟ طيب سؤال ثاني، لو جاءنا إنسان دنيوي قال يا جماعة والله أنا بدور كنوز قارون، شنو كان وجه دار قارون الذي خسف الله به الأرض؟ شنو كان وجه دار قارون؟ والله ما نعرف. لماذا لا نعرف؟ مع أن الغالب في المصنوعات أنها تكون قريبة من الأذهان في المشاهدات، صح ولا لا؟ ومع ذلك ما يمكن أن نعرف هل كان باب داره من حديد أو من خشب، من نحاس أو من ذهب، من فضة أو من كذا، ما نعرف، أو مخلوط، ما نعرف. إذن الوجه صفة حقيقية لله جل وعلا، وهي صفة ذات. وقد ذكرنا في الدرس الماضي الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية، تذكرون؟ ذكرناها ولا لا؟ طيب، إذن الوجه صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، هذه الآية وما على مثيلاتها لها تفسيران، وكلا التفسيرين حق. الأول كل شيء هالك إلا وجهه، أي يلحقه الفناء، يلحقه الفناء، يلحقه عدم البقاء، يلحقه الموت إن كان حيا، والانتهاء إن كان جمادا، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وجهه يعني ذاته، وأطلق الصفة والمراد به الكل. طيب لو كان الوجه غير موجود، انتبه ترى هذه ناحية استدلالية بلاغية، حتى هم اللي يقولون في مجاز في اللغة يقولون لا يجوز إطلاق الجزء مرادا به الكل ما لم يكن الجزء موجودا. فهمت هذه؟ ما يجوز إطلاق الجزء مرادا به الكل ما لم يكن الجزء موجودا. فلما قال كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا وجه الله تعالى، والمقصود ذاته، فدلتنا إطلاق الجزء على الكل أن الذات موجودة وأن الصفة موجودة، لأن لا يمكن إطلاق الصفة والموصوف غير موجود. واضح؟ لا يمكن إطلاق الصفة والموصوف غير موجود. فلما قال كل شيء هالك إلا وجه، علمنا أن هذه الصفة من أعظم الصفات الذاتية الخبرية. من أعظم الصفات إيش؟ الذاتية الخبرية. وهنا ينبغي أن ندرك أن الصفات الذاتية منقسمة إلى قسمين، علمنا هذا التقسيم بالاستقراء، علمنا هذا التقسيم بالاستقراء. الصفات الذاتية منقسمة إلى قسمين عند أهل السنة والجماعة. القسم الأول صفات ذاتية خبرية، صفات ذاتية خبرية محضة، محضة أخت الصاد، لا مدخل. صفات ذاتية خبرية محضة لا مدخل للعقل فيها، كالوجه واليدين والأصابع ونحو ذلك، كالوجه والأصابع واليدين والعينين ونحو ذلك. والقسم الثاني صفات ذاتية خبرية عقلية، صفات ذاتية خبرية عقلية، كالعلم والقدرة والحياة والعلم والرحمة والكرم والحلم ونحو ذلك. لماذا قلنا إنها صفات ذاتية خبرية عقلية؟ لأن العقل يعضد شاهد النقل ويؤكده، فإن العقول السليمة لا تتخيل وجود رب بغير قدرة. يمكن العقل السليم أن يتصور أن الخالق ليس له قدرة؟ هذا ما يقوله إلا الفلاسفة الضالين، صح ولا لا عمر؟ ولا بس تريد تقلدني يعني؟ فلاسفة ضالين ولا مو مضلين؟ ضالين. نعم، ضالين ومضلين، أحسنت. نعم، ضالين ومضلين. إيه وربي، العقل لا يتخيل وجود رب لا يعلم، العقل لا يتخيل. جاءت النصوص بأن الله عليم والعقل عضد هذا المعنى. العقل لا يتصور وجود رب غير حي، لأن ما ليس بحي يكون ميتا، والميت عدم، والعدم كيف يوجد؟ إذن لاحظوا، ها، العقل يعضد النقلة، صح ولا لا؟ يعضد النقل في إثبات الخبر، في إثبات الصفة الذاتية. لما ينظر الإنسان إلى في الواقع إلى ما يطعمه الكافر ويشربه الكافر ويعيشه الكافر، يدرك رحمة الله عز وجل وكرمه. أما العقل ينظر إلى أن الله يمهل هل، يعطيهم هال، يمهل الظالمين، يمهل الكافرين، يعلم عظيم حلم الله عز وجل. هذا عقل، والنقل مؤكد. إذن النقل دال والعقل مؤكد. النقل معتمد معتمد لهذا المعنى، والعقل معتضد لهذا المعنى. لكن ليس للعقل مدخل في الصفات الخبرية المحضة. ها، واضح؟ ثبت أن الله له عينين، إذن له عينان. ثبت أن الله له يدان، إذن له يدان. ما يجي واحد يقول، العقل يقول لازم يكون ستة أيدي، ليش؟ قال لأن رب الهندوس له ستة أيدي. هذا عقل مريض، لا ندخله في الغيبيات، لأن الصفات الخبرية لا مجال للعقل فيها. ليش ما لها مجال؟ من يعرف الجواب؟ لأن الذات غيب، فإذا كان الذات غيب فصفة الذات من باب أولى أغيب، ولولا الخبر ما علمنا بها. أما الصفات الذاتية الخبرية العقلية، لاحظوا، فهي متعلقة بمعاني ما يقوم به الرب من الأفعال، والأفعال لها مفعولات دالة على فاعلها. فمن أين استدللنا بأن الله حي عليم قدير سميع بصير كريم رحيم؟ بالمفعولات. لما نرى أنه يأخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر نعلم أنه حكيم. لما نعلم أنه يعجل عقوبة العاق نعلم أنه حكيم. لما يبتلي الله المسلمين بالشدة والبلاء نعلم أنه حكيم، ليرجع إلى الله، ليتوب إلى الله. هذه واضح؟ يعني لو أن أحدا قال لك لماذا الصفات الذاتية الخبرية العقلية للعقل مدخل وليس للصفات الذاتية الخبرية للعقل مدخل، نقول الخبرية المحضة متعلقة بالذات، أما الخبرية غير المحضة قائمة بالذات. فرق بين هذا وهذا. وما كان من الصفات الخبرية القائمة بالذات لها مفعولات، والمفعولات دالة عليها، لذلك كان العقل من الأدلة عليها. كل شيء هالك إلا وجهه، فسر بتفسير آخر أيضا، ما هو؟ كل شيء هالك، أي بمعنى باطل، إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. المعنى المشهور عن السلف، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني فان، إلا وجه الله تبارك وتعالى، أي ما الذات العلية، وأطلق البعض وأريد به الكل من باب الدلالة على عظمة صفة الوجه، من باب الدلالة على عظمة صفة الوجه. طيب، قد يقول قائل الآيات الأخرى اللي فيها ذكر الوجه، مثل قوله سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، قد يقول قائل ما المقصود إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى؟ بعض الناس يظن أن هذا فيه تأويل، الآية ما فيها تأويل. إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربك، فالمقصود أن يعمل العمل يريد النظر إلى وجه الله، يعمل العمل مخلصا يريد بعمله إيش؟ وجه الله، أن يرى وجه الله جل جلاله وعظم سلطانه. إذن هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. فنقول إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، أي أنه أنفق النفقات يريد بذلك أن يرى وجه الله. وهنا أنبه على أمر، اكتبها عندك، قد اتفق المفسرون على أن آية البقرة 15 بعد 100 وهي قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، ليست من آيات الصفات. اتفق السلف على أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. فثم وجه الله أي فثم قبلة الله، فثم إيش؟ قبلة الله. والقبلة مضافة إلى الله، القبلة مضافة إلى الله من باب إضافة التشريف، من باب إضافة، مثل كعبة الله، بيت الله، مساجد الله، عباد الله، صح؟ إذن هذه الآية باتفاق السلف ليست من آيات الصفات. فلا يأتي أحد ويشكل عليك فيستدل بهذه الآية التي ليست من آيات الصفات لنفي الآيات الأخرى، يقول ويبقى وجه ربك يعني قبلة ربك، يقول لا أبشرك حديث جاي أن الكعبة تهدم، استدلالك باطل، صح ولا لا؟ استدلال عقيم. طيب لو جاء إنسان آخر فقال في قوله تعالى في سورة يبتغون ابتغاء وجه ربهم الأعلى، ابتغاء وجه ربه الأعلى، نقول نعم هنا المقصود الإخلاص، لكنه دال على إثبات صفة الوجه المثبوت، المقصود الإخلاص ولكنه دال على إثبات صفة الوجه، مثل قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ما تنفقون إلا خالصين لله عز وجل. فيكون إطلاق الوجه هنا المقصود الذات، يكون إطلاق الوجه من باب تعظيم الصفة هذه، والمراد به الذات العلية، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. والعرب تطلق البعض وتريد به الكل، ويطلقون هذا من باب التشريف ومن باب التكريم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أورد المصنف رحمه الله هاتين الآيتين للدلالة على إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وكما قلنا أن اليد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة احفظها، أن المضاف إلى الله كيف تنظر إليه؟ ها؟ كل شيء أضيف إلى الله كيف تنظر إليه؟ انظر إليه نظرة تفحص ودقة، اقطع الإضافة. إيش تفعل؟ اقطع الإضافة. فإذا قطعت الإضافة وأصبح المضاف مقطوعا عن المضاف إليه وهو الله، أصبح له عين تراه أو تعقله أو تتصوره مستقلا عن الله، فهذه صفة إضافة تشريف وتكريم وتعظيم. مثلا قال إني عبد الله، من القائل؟ عيسى عليه السلام. اقطع العبد عن الله، عبد، لما تقول عبد وتتصور عيسى له ذات مستقلة متصورة ولا لا؟ رآه الحواريون ولا لا؟ ويراه المسلمون في آخر الزمان ولا لا؟ إذن إضافة تشريف، إضافة إيش؟ تشريف، تعظيم. مثال آخر انتبه، قال الله عز وجل وأن المساجد لله، ها، بيت الله، بيوت الله، اقطع الإضافة، البيت، الكعبة، كعبة الله، الكعبة، اقطع الإضافة، الكعبة، تشير إليه، تقول هذه الكعبة ولا ما تشير إليه؟ تتخيله مستقلا موجودا ولا لا؟ إذن هذه إضافة تشريف. قالها ناقة الله، ناقة الله وسقياها، اقطع الإضافة، ناقة، هذه ناقة صالح، تقدر تشير إليه؟ كانوا يقدرون يشيرون إليه ولا لا؟ قال هذه، هو نفس الصالح أشار إليه، قال هذه ناقة قطعها الإضافة، لها شرب ولكم شرب يوم. إذن إضافة إيش هذه؟ تشريف وتعظيم، سهلة جدا. إذا قطعت المضاف فلم تستطع أن تشير إليه بمفرده لأنه لا يقوم بمفرده، فاعلم أنه ليس من باب إضافة التشريف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ما مثاله؟ انتبه الآن. علم الله، حياة الله، قدرة الله، اقطع عن الإضافة. علم ستشير إلى ماذا؟ إلى علم زيد؟ لا، علم زيد ليس علم الله. ستشير إلى العلم المطلق الذي لا وجود له إلا في الخيال، هذا ليس علم الله. انتبهت؟ طيب، حياة الله، اقطع عن الإضافة، حياة ستشير إلى حياة من؟ لا يوجد في الخارج، انتبه، لا يوجد في الخارج حياة مطلقة لكي تشير إليها. ما الموجود في الخارج؟ الموجود في الخارج حياة مضافة، حياة زيد، حياة عمرو، حياة الحيوان، حياة النبات، حياة الملك، حياة الملك، حياة الرعية، حياة الجن، حياة الملائكة، مضافات. إذن لما لم تقبل الإضافة علمت أنها من إضافة الصفة إلى الموصوف، حياة الله. واضح؟ طيب، نفس الكلام أنت لما تقول وجه الله، إذا قطعته عن الإضافة فليس في الخارج وجه مطلق يمكن الإضافة الإشارة إليه، لأن الموجود في الخارج وجوه مضافة، وجه الأرض، وجه السماء، وجه الباب، وجه الدار، وجه الكتاب، وجه زيد، وجه عمرو، وجه الحيوان، وجه النبات، وجه الملك، وجه الإنس، وجه الملائكة، فعلمت أنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وهو الله. واضح؟ نفس الكلام يد الله. لاحظ، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدي، يدي، انتبه، يداي. إذا قطعت عن الإضافة ليس له وجود في الخارج، لأن الموجود في الخارج المشار إليه مضافات، يد زيد، يد عمرو، يد الحيوان، يد النبات، يد الباب، يد المطرقة، يد الفاس، يد الشبل، ويد الملك، ويد جبريل. كيف يد جبريل يا حمد؟ الله أعلم، نحن لا نعلم كيف يد جبريل، فكيف نعلم كيف يدي ربنا تبارك وتعالى؟ هو أعظم وأجل من جبريل، فنؤمن بأن الله له يدان، لا نعلم كيف. إذن الآن لما قال تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه الإضافة إضافة إيش؟ الصفة للموصوف. لماذا؟ لأن إذا قطعنا عن الإضافة لا وجود لليدين في الخارج إلا معينا مضافا، صح ولا لا؟ والمعين المضاف إلى المعينين من المخلوقات ليست هي لله، الله ما أضافها إلى المخلوقات، أضافها إلى نفسه، فعلمنا أنه عنا شيئا خاصا هو مختص به، ذاته العلية مختصة بها وهي يده سبحانه وتعالى. مثل هذا الكلام نفس الشيء، انتبه، أرجع فأقول كلام الله، اقطع عن الإضافة، كلام في الخارج لما تريد أن تشير تقول هذا كلام، لا يوجد كلام مطلق يمكن أن تشير إليه في الخارج، لا يوجد إلا مضافات، فتقول هذا كلام النبي، وهذا كلام الولي، وهذا كلام عمرو، وهذا كلام بكر، وهذا كلام النملة، وهذا كلام الهدهد، وهذا كلام الإنس، وهذا كلام الجن، وهذا كلام الملائكة، وهذا كلام الرب. إذن لا يمكن القطع عن الإضافة، فعلمنا أنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف تبارك وتعالى وهو الله. واضح؟ وهنا يأتي السؤال، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثنى؟ وهنا انتبه، اكتب، قد ورد في القرآن إضافة اليد إلى الله، مفردا كقوله اليهود يد الله مفرد مضاف، ورد مفردا وورد مثنى كقوله بيدي، بل يداه مثنى ولا لا مثنى، اكتب وورد جمعا، وورد جمعا أيدي، وورد جمعا. كيف نفهم؟ احفظ هذه القاعدة وطبقها فيما سيأتي بعد ذلك لأن لا نكرر. إذا وردت الصفة، انتبه، إذا وردت الصفة مفردة مضافا هذا له وجه، وإذا ورد مثنى مضافا أو بعدد ومضاف هذا له وجه، وإذا ورد جمعا مضافا هذا له وجه. مثال ذلك نطبق على اليد، لما جاء مفردا يد الله دل إضافة المفرد إلى الله على إثبات جنس الصفة، دل إضافة المفرد إلى الله على إثبات جنس الصفة. إذن دائما القاعدة أن المفرد المضاف لإثبات جنس الصفة، مثل هذا رحمة الله هي مو مقصود أنها واحدة، شو المقصود؟ مقصود إثبات جنس صفة الرحمة لله عز وجل. علم الله المقصود إثبات صفة الجنس، ما قال علوم. قدرة الله إثبات صفة الجنس، يد الله إثبات صفة الجنس، وجه الله إثبات صفة الجنس. طيب من أين قلنا أن المفرد المضاف يدل على إثبات صفة الجنس؟ لأن هذه قاعدة عند العرب في الاستدلال، أن المفرد المضاف يدل على إثبات جنس الصفة، لا يدل على شيء معين في الكيف والكم، لا يدل على شيء معين في الكيف والكم إلا بأشياء خارجية. طيب والجمع؟ الجمع عند العرب للدلالة على التعظيم، الجمع عند العرب للدلالة على التعظيم. فأنت لما تقول أيدينا معناها الجمع، لما تقول قلنا الله واحد لكن للتعظيم، إذن الجمع إضافة الجمع دال على تعظيم، احفظها قاعدة. وليس فيه تطرق إلى العدد، المضاف إلى الله بصيغة الجمعية للتعظيم، قلنا خلقنا تعظيم، أيدينا جمع مضاف تعظيم مثل قلنا للتعظيم. لكن إذا ثني العدد أو ثلث أو ربع أو الخمس صار نص في العددية، صار إيش؟ نصا في العددية لا يتحمل معنى آخر. يعني المفرد يحتمل أن يكون المقصود المفرد المضاف، يقصد يحتمل أن يكون المقصود به الواحد وجنس الصفة، والتعظيم يحتمل التعظيم ويحتمل مطلق الجمع. أما المثنى فإنه لا يحتمل إلا النص في العددية. فلما قال بيدي ثناهما صار نص أن الله جل في علاه له يدان كريمتان، وهذا النص جاء في الحديث كما سيأتي، قال يا آدم اختر، قال أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. وجاء في القرآن تأمل، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الآن بعض المؤولة المبتدعة ماذا يقولون في هذه الآية؟ يقولون وش اللي خلاك ما تسجد لآدم وأنا خلقته بقدرتي؟ شوف قدرتي ما يصير، هي بقدرتي. هل قدرة الله مثنى ولا قدرته لا يحد بحد ولا يعد بعد؟ هذا تفسير غلط. ثم لو سلمنا جدلا أن يحتمل أن كلامكم صح، يمكن إبليس يقول طيب وأنا بعد خلقتني بقدرتك، شو الفرق بيني وبين آدم؟ صح ولا لا؟ فلما لم يعترض اللعين بهذا الاعتراض العقيم الذي ذكره أهل البدع، علمنا أنه أقوى استدلالا منهم، فقال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين، فلجأ إلى ماذا؟ إلى جنس مادته لعلمه باختلاف صورة خلقته عن اختلاف صورة خلقة آدم. فصورة خلقته كن فكان إبليس، صورة خلقة آدم أن الله خلقه بيديه الكريمتين الشريفتين من طين، من ماء مهين، من طين، من صلصال، من فخار، من إلى آخره، كما جاء في القرآن. قال بيدي، ما يصير تقول بقدرتي، إبليس مخلوق بقدرة الله. ثم نقول لهؤلاء المتحذلقين إنكم تقولون في قواعدكم الاستدلالية في البلاغة وتتركونه إذا دخلتم في باب الاعتقاد، تقولون المثنى نص في العددية، لماذا الآن تركتم النص؟ هم يقولون المفرد المضاف يدل على، يحتمل الفردانية ويحتمل جنس الصفة، الجمع يحتمل مطلق الجمع يحتمل التعظيم، أما المثنى والمثلث والمربع والمخمس ما يحتمل إلا نص العدد، ما يحتمل شيء آخر. مثل الآن لما قال الله عز وجل عن يوسف إني رأيت 11 كوكبا، ما يحتمل أنه شاف 9، ما يحتمل أنه شاف 20، لازم شاف 11. ليش؟ لأن العرب في أعداد 2 3 4 5 6 7 8 9 ومركباتها 11 12 13 19 لا تحتمل في كلام العرب هذه الأعداد إلا نص العددية، إلا إيش؟ نص العددية. قال عليها 19 يعني 19، ما يجي واحد يقول هل مقصود الكثرة؟ نقول روح راجع العربية وتعلم العربية بعدين تعلم. هذه قضية مهمة، بخلاف ألفاظ العقود 10 و20 و30 و40 و50 و60 و70 و100 و1000 و1,000,000، فهذه الألفاظ تحتمل أعدادها وتحتمل مطلق الكثرة، تحتمل أعدادها وتحتمل إيش؟ مطلق الكثرة. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، يعني معناها مو 70، لو 90 مرة هم ما راح يغفر الله لهم، لو 100 مرة هم الله ما يغفر لهم. أنت تقول حق ابنك يا ولد 20 مرة وأنا أقول لك، شون 20 مرة؟ هو يمكن ما قال إلا مرة مرتين ثلاث، قلت له بالكثير 5، ليش قلت له 20؟ المقصود الكثرة، مو المقصود 19 زائد 1. أحيانا نقول حقنا يا أخي 1,000,000 مرة وأنا أفهمك، ما أنت فاهم، وين 1,000,000 أنت؟ ما ولا فهمتني يمكن ولا 20 مرة، بس شنو مقصود 1,000,000؟ مطلق الكثرة، هذه لغة العرب. لكن ما يجي عاقل يفهم العربية ويحترم نفسه وعقله وشخصيته ولسانه يجي يقول له ترى أنا فهمتك 7 مرات، بعدين هو يقصد مطلق الكثرة. هذه عجبة مو عربية، هذه إيش؟ عجبة ما هي عربية. إذن لابد أن نفهم أن المثنى نص في العددية، فلما يقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، علمنا أن الله له يدا، وأكد هذا المعنى وين؟ في آية المائدة، اقرأها. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مفرد مضاف، دل على إيش؟ مطلق إثبات الجنس، صح ولا لا؟ تأمل في كلام اليهود، كلام اليهود مبتدأ وخبر، أين المبتدأ؟ يد الله، أين الخبر؟ مغلولة. انتبه، احفظها حفظا. كلام اليهود له مبتدأ وخبر، يد الله ومغلولة. لما أنت تسمع هذه الكلمة يد الله مغلولة، قطعا انتبه الآن، يحصل في ذهنك أحد الأجوبة التالية. ما هي؟ أن المبتدأ غلط والخبر صح، فتكون يهوديا عياذا بالله. فاليهود يقولون يد الله، يقولون يد الله هذا مبتدأ، مغلولة هذا الخبر صح، يعني إن الله بخيل. لاحظ الآن، أو أنت تقول إن الخبر غلط والمبتدأ صح، الله له يد بس مو مغلولة، فأنت تكون قرآنيا، لأن الله قال غلت أيديهم. الرد على إيش؟ على مبتدأ قولهم ولا على خبر قولهم؟ أحسنت، الرد على شنو؟ خبر قولهم. يعني ما قال ليش تقولون يد الله مغلولة، الله ما له يد، ما أبطل المبتدأ، أبطل الخبر، قال يد الله مغلولة وأكد المبتدأ بصحته وأنه صحيح، لكن ناقص في الدلالة، فقال بل يداه مبسوطتان، فأكد المبتدأ ثم أكد نفي الخبر بإثبات الكرم مبسوطتان. أنت الآن لما يجيك شخص ويقول لك زيد عالم، وأنت تعرف أن زيد ما هو عالم، فأنت تقول زيد ليس عالما، فأثبتت المبتدأ ونفيت الخبر. طيب إذا قال هو، انتبه، إذا قال هو زيد ليس بعالم، وأنت تعلم أنه عالم، فتنفي الخبر، تقول زيد عالم عكس كلامه. طيب إذا كان زيد لا وجود له أصلا، فقال الرجل إني أرى زيدا عالما، تقول أنت لا في زيد ولا في عالم، وينه؟ هذا مو زيد، هذا عبيد، صح ولا لا؟ فأنت نفيت المبتدأ ونفيت الخبر. فرب العزة والجلال لما أثبت مبتدأ قول اليهود وظلل خبرهم وأكد مبتدأ قوله باليدين مع أنهم مفرد مضاف، علمنا أن له يدان تليقان بجلاله وكماله وعظيم سلطانه، على خلاف ما يتخيله المتخيلون أو يتوهمه المتوهمون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل يداه مبسوطتان ينفق الليل والنهار، لذلك قال ينفق كيف يشاء، وفي الحديث يؤكد هذا المعنى، قال إن يدي ربنا سخاء الليل والنهار، أرأيتم منذ أنفق لم يغض مما عنده إلا كما يخيط أحدكم الإبرة أو المخيط في البحر. بس إذن بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فدل على إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى. نعم، وبعض الناس قد يستدل بتأويل سمج ورد في آية أخرى فيلزمك بها، وهي قوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هناك أيد مو أيدي، أيد، أيد مصدر من آد يؤود أيدا، وأيد بحال الجر، وأيدا في حال النصب، وأيد في حال الرفع، وهو بمعنى القوة. إيش جاب أيد الذي هو بمعنى القوة إلى الأيدي واليدان التي هي بمعنى الصفة؟ هذا السقم في الفهم عندهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني. طيب لنتأكد من القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل نسألكم الآن، بأعيننا جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ جمع للتعظيم، أحسنت، أعطيت الجواب قبل السؤال. طيب إذن بأعيننا تجري بأعيننا ها جمع دل على تعظيم عظمة هذه الصفة المضافة إلى الله عز وجل. طيب يلا يا عمر، ولتصنع على عيني مفرد مضاف يدل على إثبات صفة الجنس وهو العين لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم صح كما سيأتي معنا في باب الأحاديث قال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور. ولهذا قال الإمام أبو الحسن الأشعري وإجماع المسلمين قبل وجود أهل البدع أن الله له عينان تليقان بجلاله وكماله. إذن المفرد المضاف لإثبات صفة جنس، لإثبات جنس صفة العين، والجمع لإثبات الصفة على وجه التعظيم. وربكم ليس بأعور إذن له عينان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة. أما قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، سبحان من يطمس على البصائر، سبحان من يطمس على البصائر. أهل السنة الذين ألفوا القرآن وأحبوه يقرؤون هذه الآيات عوامهم قبل طلاب العلم منهم، والله لا يخطر ببالهم تشبيه ولا يخطر ببال أحدهم إشكال، لكن لما تقرأ كتب أهل البدع والله تتعجب من فهومهم السقيمة. أنا رأيت شخص يشار إليه بالبناء من علماء القرن الخامس تجاوز الله عنه وغفر له، لما يأتي بهذه الآيات يأتي بإشكالات والله يمكن لا ما يتخيله حتى إبليس. كيف يقول بهذه التشكيل؟ يقول فيلزم من إثباتكم صفة العين أن المخلوقات في عين الله. إيه مسكين، من اللي فهم هذا الفهم؟ يقول يلزم من قولكم إثبات صفة العين تجري بأعيننا أن سفينة نوح كانت في عين الله. والله إنك مسكين، أنت ما تقرأ كلام العرب. لما يقول الملك عند العرب قبل الإسلام يقول الملك لأحد رعيته اذهب فأنت في عيني، شنو يعني صار هو في عينه؟ وين يروح أجل؟ أخي والله العرب تقول للضيف والله إنكم في عيوننا، شلون يعني صاروا داخل الجفن؟ ما أدري من أين يفهمون هذا أو لا، كيف يفهمون؟ يقول تراك على عيني، شنو يعني عيني؟ ركبت فوق جفني؟ ما يفهمون العربية يا أخوان. أنت لما تقول أنا سرت والقمر معنا إن شاء الله، أنت حطيته بحضنك يعني؟ ما حد يفهم هذا الفهم السقيم. من اللي يفهم هذا الفهم السقيم إلا أهل البدع. لماذا فهموا هذا الفهم السقيم؟ ليؤولوا ويحرفوا. وإلا في الآية فإنك بأعيننا أي في كلاءة ومرأى من عيننا، هذا معنى. ومعنى تجري بأعيننا أي تجري في كلاءتنا في رعايتنا في نظرنا، ولتصنع على عيني أي على عزة مني ومناعة تحت عيني. ما حد يفهم إلا هذا المعنى، لكن فيها إثبات صفة العين، فيها إثبات صفة العين. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إذا عندكم أسئلة تفضلوا، الباب يمكن شوي صعب ولا سهل؟ قول يا شيخ حمد تفضل. شروط الشهادة، نعم أحسنت. الشرط افتح الميكروفون على ما يصير الجهاز حار. الشرط الثامن موجود متضمن ضمن الصفات شروط السبعة، فلا أرى داعيا لذكره. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. باقي دقيقة ونص. أجل قول قول. نعم دائما المؤولة لما يؤولون أو يقعون في التأويل فسببه راجع إلى أحد أمرين أو هما معا، إما الجهالة بالعربية وإما هوى في النفوس. والجهالة تدفع بالعلم، وهوى النفس تدفع بالاتباع.